تلاقي بعض الناس لازم يأكل لحمة كل يوم، لحم لحم لحم لحم. أنا من حوالي 3 سنوات أو 4 سنوات واحد اتصل بي بقول لي إيه؟ بقول أنا أريد أن أستشيرك يا شيخ، أريد أن أطلق زوجتي. وليه خير؟ زوجتك ملتزمة؟ قال ملتزمة وبتصلي ومنتقبة والحمد لله. طب هتطلقها ليه؟ في مشكلة؟ قال لا ما فيش أي مشكلة، هي بس مشكلة بسيطة. البنت دي كانت مع بعض في السعودية وعايشين حياة معينة، فلما جات عندنا لازم تأكل إما لحمة أو سمك. لو عملنا طبيخ لا تستطيع أن تأكله. قلت له بتدلع؟ قال والله حاولي تأكل الطبيخ تقيأت، مش قادرة تأكل الطبيخ. لو جبنا سمك من بلط الصغير يعني قلنا بلش ما تقدرش تأكل، تحاول تأكل ما تعرفش، هتتقيأ. ليه؟ لأن عايشة على حياة معينة. فبقول خلاص أنا مش هقدر على المصاريف، عاوزك الله تفرتح لي انت. واشوف لي واحده فلاحه يوم تاكل بطاطس ويوم تاكل لوبيا ويوم فاصوليا، او تاكل اللحمه السوداء اللي قلبها ابيض. تعرفون الباذنجان؟ فاحيانا الانسان بعض الناس فكر تربيه الاولاد يوكلوا ويشربوا ويطعموا وكلام من ده، ويصل الى درجه افساد الولد. ولذلك كان احد الاغنياء بياخذ ابنه يروح في مزرعه ويتعمد ان لا ياخذ معه ماء ولا طعام. يقول الولد يقول له جعت يا اب؟ يقول له تحمل يا ابن اصبر. عطشت؟ يقول له اصبر. لقينا يا ابن نجيب اكل؟ فبيسالوه بيقول هذا نوع من انواع التربيه، بنقعد طول اليوم في المزرعه للنزهه، يعني مش مزرعه من الاغنياء، للنزهه. بس يقول اريد ان اعود الولد على العطش وعلى قله الاكل وعلى نوع من انواع التربيه. فمش كل ما ابنك يقول لك هات يا ابي الدين هات تعطيه، لا، اعطيه مره ومنعه مره، يعرف ان في حاجه اسمها نعم ولا، فيصير ولدا يعتمد على نفسه في الحياه. الحديث 99 بعد المئه الثانيه عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مطعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. عثمان بن مطعون رضي الله عنه أراد أن يزهد في الدنيا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إذن لي أن أختص. أنت عارفين الرجل ربنا خلق فيه أكرمكم الله شهوة إلى النساء، فهو قال نعزل نقطع المسألة دي، اختصي وخلاص ونريح نفسنا من موضوع النسوان دي. يقول يفرغ نفسه العبادة. انا شفت الناس اللي دول ايام الدوله العثمانيه كانوا بيعملوا حاجه اسمها ايه، بيهدي ولد من اولاده، واحد عنده مثلا 5 6 7 اولاد يهدي ولد للكعبه، يعني يروح ينظم اللحمه، فكانوا بيخشوهم اكرمكم الله، يخشي الولد خلاص بيربط على الخشيتين شويه وتسقط الخشيتين. انا شفت الناس دول كانوا بزمان، اللي حد زمان هيشوفهم كانوا ناس تقال كده ولابسين لبس زي بتاع الازهر ويربط يتحجم بحزام اخضر او احمر ويدخل في وسط الكعبه والطواف يخش الحريم عن الرجال. الحريم ليه؟ لانه في وسط الحريم زيهم، وفي وسط الرجاله هو شكل الرجاله برضه راجل، ولا يتاثر بالنساء، فكانوا يقصوهم عشان يروحوا ينظموا هناك عند الكعبة. ثم لما تقدم الناس وعرفوا ان الخصم ده لا يجوز بدا يمتنعون من هذا. فالانسان يجب ان يعرف ان الله وضع الشهوه في الرجال لكي يستمر النسل البشري وتستمر عماره الحياه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى في بضع احدكم شبع. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إن وضعها في الحلال فله أجر. نعم. الحديث 300 عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان،